بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم دعوة لكل فتاة مقبلة على الزواج أو وقفت على عتبته أن تركز في السماع على مادة هذا الشريط. وأيقنت أنني دخلت زمن العنوسة، وهو ما دفعني أن أفكر كثيرا في أن أشعل النار في جميع شهاداتي التي أنستني العواطف حتى فاتني القطار، وبدأت أحمل في نفسي الحسرة على أبي الحنون الذي لم يستعن بتجاربه في الحياة لتحديد مسار حياتي. أريد الزواج لإنشاء الأسرة المسلمة وإنجاب الذرية الصالحة وتحقيق السكن المحفوف بالمواد المودة والرحمة. لكن انتبه، فليس بالضرورة القبول بأول طارق على الباب، ولا الرفض لكل طارق بالشروط القياسية، وأن يكون اختيارها نابعا من هداية دينها وأوامر رسولها صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء والشهوات والأفكار الصبيانية وأحلام اليقظة، ويصور لها خيالها للمستقبل مشرقا مع رجل كامل أوصاف، وسيم وغني ومتسامح وكريم، يوفر لها احتياجاتها، يصونها ويحميها، يحافظ عليها ويحبها ويتفهم تقلباتها ويتقبل بصدر رحب عيوبها. تصور خاطئ، سيوجد لديك نوعا من التخبط والإحباط والاندهاش وعدم الاستيعاب لما أنت بحاجة إليه من التفهم والإدراك والوعي والنضوج وتحمل المسؤولية. صدمة، لأنه ليس هو ذاك الرجل الذي كان قبل الزواج لطيفا حنونا رقيقا صاحب المواقف الرجولية. لا تتزوج هروبا من الواقع الأسري، لا تتزوج للحب والحب فقط، لا تتزوج لا تتزوج للتباهي بالفرش واللباس والذهب وغير ذلك، لا تتزوج بحثا عن الحب والحنان المحرومة منهما داخل الفرح، لا تتزوج من أجل قضاء ليلة حالمة بفستان الفرح المرصع تهفو إليه أنظار الناس، لا تتزوج هروبا من الفقر وبحثا عن المال والحياة المترفة، لا تتزوجي هؤلاء تارك الصلاة، لا تتزوج المصر على كبيرة، لا تتزوج الديوث، لا تتزوج ابن أمه المدلل، لا تتزوج العاق الوالدين، لا تتزوج الذكر المخنث، لا تتزوج البخيل. لمن تريد الزواج؟ لمن تريد الزواج؟ إن الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى السعادة الزوجية في حياتك التزامك بمنهج الله في تعاملك مع زوجك، تكوني أقرب للسعادة الزوجية الحقيقية. لمن تريد الزواج؟ لمن تريد الزواج؟ فليس المهم أننا تزوجنا، ولكن الأهم أن نعيش سعداء بعد الزواج. لمن تريد الزواج؟ لمن تريد الزواج؟ لمن تريد الزواج؟ للمرأة. للأستاذ فؤاد صالح. رجاء وشكر، أرجو من الأخت المستمعة أن تتحمل معي مشقة السير إلى النهاية، وأن تستمع إلى هذه الكلمات بعمق الفهم والتفكير والانتباه، وأشكر لها هذا التحمل والصبر والذي يدل على صدق العزيمة والإرادة لبناء البيت المسلم السعيد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحان من بيده خزائن الرحمات، باسط الأرض ورافع السماوات، بقدرته أوجد الكائنات، وبحكمته خلق الأنفس بنين وبنات، لتتحقق الحكمة من إيجاد الخلق، وهي عبادة الخالق سبحانه وعمارة الأرض وحفظ السلالة واستمرارية الخلافة. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى وصام وعبد الرحمن، القائل وقوله الحق دون خصام، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. إذا أطلقت كلمة الزواج اشرأبت الأعناق وأشرقت الوجوه وأنصتت الآذان وارتسمت البسمة على الشفاه. ولو وجهت هذا السؤال إلى شخص ما وأردت منه إجابة مقنعة لما أفادك. ما هو الزواج؟ هذا سؤال سهل جدا يلامس حياتنا اليومية منذ الصغر، نعيشه ونعايشه، وهذه سبب صعوبته. بالإضافة إلى ذلك، فالناس لا يتفقون على شيء، فكل إنسان له نظرة خاصة ومفهوم معين تجاه الزواج، وتختلف الآراء حول الزواج بسبب الثقافة والتربية والتعليم والجنس والبيئة والظروف المحيطة بالفرد. والاهتمام بمفهوم الزواج ومعرفة المراد منه والأمل المنشود فيه من أهم أسباب مقومات الحياة الزوجية السعيدة، وجهلنا بهذا المفهوم والاعتماد على مفاهيم خاطئة أدى إلى مشاكل عدة، منها عزوف الشباب عن الزواج، الخلافات الزوجية المستمرة، الطلاق، العنوسة. ومن المستغرب أنه لا يسمح لإنسان بممارسة مهنة الطب أو المحاماة مثلا إلا إذا كان قد درس سنوات طويلة وحصل على شهادات تؤهله لممارسة تلك المهنة، في حين لا يشترط أحد دراسة أي مقرر أو حتى قراءة أي كتاب عن الزواج قبل الإقدام عليه. لذلك نجد الشاب والفتاة يتزوجان ويفتحان بيتا وينجبان أطفالا وهما لا يعلمان عن مقومات الحياة الزوجية السعيدة إلا العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة. وحتى هذا الفن الخاص بالعلاقة الزوجية رغم انتشار الوعي والثقافة العامة في عصرنا الحاضر فيه من الجهل ما خيب آمال كثير من الأزواج، فنجد كثيرا من الأزواج يفشلون في حياتهم الزوجية لأنهم لا يعرفون وسائل إنجاح الزواج ليحرصوا عليها، كما لا يعرفون أسباب فشل الزواج كي يجتنبوها. فعلى الرغم من أن الزواج يعتبر من أهم الأحداث في حياة الإنسان وبه ترتبط صحته النفسية والجسدية، إلا أن الغالبية لا يعرفون كيف ينجحون في حياتهم الزوجية. لذلك أدعو كل فتاة مقبلة على الزواج أو وقفت على عتبته أن تركز في السماع على مادة هذا الشريط وأن تعيد سماعه أكثر من مرة، لعله يكون سببا في دخولها إلى الحياة الزوجية بعلم وفهم ووعي ونضوج، وسبيل لإيصالها إلى السعادة التي نعيشها في الأحلام ونبحث عنها في أرض الواقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب السعادة والاستقرار لكل فتاة مسلمة، وأن يقر عينها بالزوج الصالح الذي يكون سببا في سعادتها في الدنيا والآخرة، وأن يلهمها رشدها لتكون الزوجة الصالحة التي هي أجمل نعيم في الدنيا وكنز من كنوزها. آمين آمين. نظرة الإسلام للزواج. ينظر الإسلام للزواج على أنه سنة من سنن الله الكونية لا يشذ عنها عالم الإنسان أو الحيوان أو النبات. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وكما أنه سنة الحياة ودعامة البقاء فهو العاصم من الانحراف والوقوع في المخالفات الخلقية والاجتماعية، به تصان العين ويحفظ الفرج وتنطفئ الشهوة وتسكن النفس وتشبع الغريزة وتحفظ الصحة. فليس من حق أحد أن يقول: إني لن أفعل شيئا سوى قضاء شهواتي فقط ولا حاجة لي إلى الزواج، وأنا بهذا لن أضر أحدا ما دام الأمر يتم برضا الطرف الآخر. ذلك لأن هذا الأمر يسمى زنا، وهو أشد خطورة على المجتمع من إدمان المخدرات والمسكرات، لأنه يتعدى حدوده الشخصية إلى بنية المجتمع، فتختلط الأنساب وتضيع الحقوق والواجبات وتنتشر الأمراض وتحرم الذرية من الرعاية المادية والأخلاقية. لذا فإن الزواج سكن للفرد والمجتمع على حد سواء، وخاصة المرأة. فالزواج في نظر الإسلام سكن ومودة، عطف ورحمة، ألفة وائتلاف، اقتران بين ذكر وأنثى بالجسم والروح والقلب. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك ينصح الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي قائلا: والحقيقة أن أي إنسان مقدم على الزواج رجلا كان أو امرأة يجب أن يكون متفهما بعمق قلبه وعقله وروحه المعاني الحقيقية لأعظم كلمتين في قاموس الزواج: المودة والرحمة. فليس الهدف منه قضاء الشهوة فحسب، وإنما السكن والراحة، لأنه رابط مقدس بين رجل وامرأة تتكون منهما أسرة تنشأ في ظلها العواطف النبيلة والأحاسيس المرهفة، وهو وسيلة من وسائل زيادة النسل للمحافظة على الأمة ضد أعدائها. ذلك أن منعة الأمة وعزتها لا يكون إلا إذا كان لديها قوة روحية وأخرى مادية، فإذا ما اجتمعت هاتان القوتان سادت العالم وملكته، ولا يكون ذلك إلا بإنجاب رجال يصلحون للدفاع عن أمتهم ويذودون عن دينهم وشريعتهم، ولن يتأتى هذا إلا بالزواج الشرعي والتربية الإسلامية الصحيحة للأبناء. فإن الأمة اليوم ليست بحاجة إلى كم بقدر ما هي بحاجة إلى كيف. الزواج أكثر أهمية للمرأة. الزواج مهم دينيا ودنيويا للرجل والمرأة، ولكنه أكثر أهمية للمرأة لأسباب كثيرة، من أهمها أولا أن أولويات أي رجل هي العمل والزواج، أما أولويات المرأة المسلمة فهي الزواج والأمومة. مهما كانت المرأة غنية فإنها تستفيد ماديا من الزواج بالمهر والنفقة بعكس الرجل، فإنه ينفق على المرأة. لذلك فإن خسارة ترك الزواج بالنسبة للمرأة أكبر منها بالنسبة للرجل. ثالثا، يفقد الرجل الذي لا يتزوج كثيرا من الراحة والسعادة، أما المرأة التي لا تتزوج فتفقد جزءا كبيرا من راحتها وسعادتها، ثم إنها ستشعر في حياتها اليومية بحرج أكبر بكثير مما يشعره الرجل الذي لم يتزوج، وذلك فيما يتعلق بخروجها ونظرة المجتمع إليها. رابعا، المرأة بحاجة لرجل يحميها ويشعرها بالأمان، ففي أكثر المجتمعات أمنا وتحررا تخاف المرأة أن تخرج وحدها في وقت متأخر من الليل، كما تخاف معظم النساء من العيش وحدهن في بيت مستقل. خامسا، إن سمعة المرأة غير المتزوجة تكون أكثر عرضة للخدش من سمعة الرجل غير المتزوج. لذلك فإن حرية المرأة غير المتزوجة في العمل والتنقل والسفر والصداقات واللباس أقل بكثير من حرية الرجل غير المتزوج. إذا تزوجت المرأة كان زوجها كل حياتها، فهي تهتم بنفسها وجمالها من أجله، وترتب بيتها وتهتم بوجبات الطعام من أجله. وقد أجرت أستاذة في علم النفس بحوثا على نفسية المرأة وتوصلت إلى أن 95% من النساء تعتقد الواحدة منهن أنه لا قيمة لها في غياب الرجل، ومهما حاولت المرأة أن تستغني عن الزواج فإنها ستندم فيما بعد. وهذه قصة محزنة ترويها كاتبة رمزت لاسمها بالأحرف الأولى لام ألف صاد. لقد كنت في مقتبل عمري أحلم بذلك القدر العالي من التعليم، ولا أنكر أني كنت أحلم بالرغبة في أن أصبح أما وزوجة في المستقبل، ولكن التعليم عندي يسبق كل الأهداف، لدرجة أنني كنت أرفض الاعتراف برغبتي في الزواج، وبقي الحال كذلك حتى حصلت على الماجستير وانتهت رحلة المعاناة الدراسية وبدأ الفراغ يتسرب إلى الأعماق، واستيقظت على الحقيقة وهي أنني أصبحت أكثر رغبة في الزواج، وفتح والدي الباب للخطاب وكلما تقدم شاب فر مدبرا بسبب ما وضعناه أنا وأبي من شروط ومواصفات قياسية. ومضت 6 سنوات بعد تخرجي حتى تجاوزت 30 من عمري، وأيقنت أنني دخلت زمن العنوسة، وهو ما دفعني أن أفكر كثيرا في أن أشعل النار في جميع شهاداتي التي أنستني العواطف، حتى فاتني القطار وبدأت أحمل في نفسي الحسرة على أبي الحنون الذي لم يستعن بتجاربه في الحياة لتحديد مسار حياتي. تيسير الزواج. إن إحصاء تعداد الشباب والفتيات الذين لم يدخلوا إلى الحياة الزوجية بعد ينذر بشر مستطير، ويهددنا بكارثة اجتماعية وخلقية. فما تهاونت أمة بالزواج إلا انتشرت الفاحشة بين أفرادها، وحل بها البلاء، وتفشت فيها الأمراض، ونزل القحط، ومنع القطر من السماء، ونزعت البركة، وفشى الفقر. لذلك عندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني الزنا. ولا يمكن القضاء على انتشار الفاحشة إلا بإشاعة الزواج وتيسير أموره ومحاربة العوائق التي تكون سببا في إحجام الشباب عن الزواج. فقد جاء في دراسة نشرتها جامعة اللويزة للعلوم الاجتماعية في لبنان تحت عنوان نسبة العنوسة تصل إلى 60% بين شباب وفتيات لبنان، وكان من نتائج هذه الدراسة: أولا، كان الناس في الماضي أكثر بساطة وقناعة، أما اليوم فقد كثرت الطلبات والشروط. ثانيا، كان الزواج في الماضي يكتفى فيه بالرؤية الشرعية، ولا يرى العروسان بعضهما إلا ليلة الزفاف، ومع ذلك كانوا أسعد. أما اليوم فالخطوبة صارت فيلما سينمائيا طويلا، ولكن نهايته غير سعيدة غالبا. ثالثا، يعتبر السكن هو العائق الأكبر للزواج بنسبة 78% ممن شملهم الاستفتاء. رابعا، يعتبر الدخل المادي العائق الثاني للزواج بنسبة 65% ممن شملهم الاستفتاء. لذلك نجد أن الشاب إذا تقدم لخطبة فتاة سارع والدها بطلب المهر الفاحش والتجهيزات الضخمة والشروط القياسية، ويزعم أنه معذور في طلبه، فطلبه أمر طبيعي لا بد منه، وكل هذا بحجة أنه يريد أن يؤمن لابنته الحياة الزوجية السعيدة دون الالتفات إلى أخلاق الشاب ودينه. المهم أن يكون من أصحاب المال أو الجاه أو المنصب. أيها الأب الفاضل، إذا جاءك الكفء فلا تشدد فيما لم يشدد فيه الشرع مما هو وسيلة وليست غاية. ألا تأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وعندما عجز أحد الصحابة عن المهر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يؤكد أن المهر قضية رمزية تقدم حسب إمكانية الرجل. لذلك يجب ألا نعطل الزواج بسبب غلاء المهور، أو يكون سببا في ترك تزويج الرجل الصالح، لأن بساطة المهر تزيد من بركة الزواج. ففي الحديث: خير الصداق أيسره. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من 12 أوقية من الفضة، وإن أحدكم ليغلي صداق المرأة فيكون لها عداوة من نفسه. ورضي الله عن فاروق هذه الأمة، فكم من البيوت انهارت وحل فيها الشقاء والطلاق بسبب إرهاق الزوج بالطلبات والالتزامات والديون والأقساط. فكان الحل الأمثل التخلص من هذه الزوجة التي جاءت لا للعيش مع زوجها في السراء والضراء، ولكن لتفرغ ما في جيوبه حتى لا يفكر في يوم من الأيام أن يتزوج عليها امرأة أخرى. فهم سقيم ستحاسب عليه. فوائد الزواج: للزواج فوائد صحية كثيرة على الفرد والمجتمع، لأن الزواج غريزة فطرية وضرورة لحفظ النوع الإنساني، كما أنه حاجة اجتماعية لكل إنسان طبيعي. لذلك نجد الغالبية العظمى من البشر منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة يحرصون على الزواج مهما كانت الصعوبات والعقبات والتضحيات. والزواج من أهم العوامل في تثبيت الأخلاق ومقاومة الفساد ودحر المخططات الصهيونية، فقد ورد في بروتوكولات حكماء صهيون: يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد منا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس، ويصبح همه الأكبر إرواء غرائزه الجنسية، وعندئذ تنهار أخلاقه. إن الواقع المؤلم الذي يعيشه كثير من شبابنا وفتياتنا ينذر بخطر عظيم، والعجيب أن الكل يسمع ويرى وكأن شيئا لم يكن. وكما قيل: كثرة الإمساس تقلل الإحساس. إن إلقاء نظرة على القنوات الفضائية العربية أو زيارة بعض هذه البلدان تقنع من كان مترددا فيما وصلنا إليه من الاختلاط والتبرج والسفور والعلاقات المحرمة والميوعة والانحلال والرقص والغناء وشرب المسكرات والتدخين والأفلام القذرة والفيديو كليبات التي امتلأت بها جوالات الشباب والفتيات، وكل هذا بحجة الانطلاق والحرية وإثبات الذات. أشعر أن اليهودية العالمية قد حققت أكثر مما كانت تطمح إليه، لأنها وجدت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شبابا وفتيات إمعات لا هوية لهم ولا شخصية، يلهثون وراء الشهوات والملذات وكأنهم لم يكونوا سادة العالم في يوم من الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرجو الانتباه. أثبتت الدراسات أن جانبا من المشكلات الزوجية يرجع إلى زوجة غير مهيئة للحياة الزوجية، ولو ألقينا نظرة على واقعنا المعاصر لرأينا عجبا. نجد الفتاة قد بلغت 15 من عمرها والعشرين، وهي ما زالت تعيش في عقلية الفتاة الصغيرة التي ليس لها أي صلة بالحياة الزوجية. ولكنها، والحق يقال، إذا ذكر الزواج أمامها تهلل وجهها واحمرت خدودها وغمرت الفرحة قلبها واستبشرت بأنها ستصبح زوجة. والحقيقة أن حياتنا الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها لا يزال فيها من الجهل والنقص ما خيب آمال كثير من الفتيات في حياتهن الزوجية، لأن حياة الفتاة قبل الزواج تدور ما بين البيت والمدرسة والتلفاز أو المجلات النسائية أو الصديقات، وفجأة تدعى للزواج لأنها خطبت من فلان وحصلت الرؤية الشرعية وتم الاتفاق وعقد النكاح. هنا بدأت حياة هذه الفتاة تتغير، لقد بدأت تشعر بمشاعر الارتباط والأحلام الخيالية. ومعلوم أن سن المراهقة يغلب عليه العاطفة الحادة والانفعال، والأحلام غير الواقعية، فهي تحلم أن يأتي زوج المستقبل على حصان أبيض فيخطفها ويطير بها إلى قصر كبير في حديقة جميلة بعيدة كي يعيش معها حياة سعيدة، ويكون هذا الفارس في شجاعة عنترة وكرم حاتم الطائي وحلم إياس وعشق قيس بن الملوح وجمال يوسف وغنى سليمان. هكذا تتصور كل فتاة على وجه الأرض شريك حياتها في المستقبل، ويصور لها خيالها للمستقبل مشرقا مع رجل كامل الأوصاف، وسيم وغني ومتسامح وكريم، يوفر لها احتياجاتها، يصونها ويحميها، يحافظ عليها ويحبها، ويتفهم تقلباتها، ويتقبل بصدر رحب عيوبها. إنها أحلام اليقظة. فإذا تزوجت ودخلت إلى عش الزوجية فإن مثالية حبها تصطدم بالواقع القاسي وبطبائع الحبيب المختلفة وعيوب الزوج التي لم تكن تراها أو تحس بها من قبل. لذا نجد أن الحب بعد الزواج يختلف كثيرا عما قبل الزواج، وخاصة المرأة التي تجد في بداية الزواج مشاعر جميلة ودلالا وتجاوزا يصعب استمراره مع الأيام. إن التصور الخاطئ للحياة الزوجية سيوجد لديك نوعا من التخبط والإحباط والاندهاش وعدم الاستيعاب لما أنت بحاجة إليه من التفهم والإدراك والوعي والنضوج وتحمل المسؤولية، وستنظرين إلى شريك الحياة نظرة خاطئة تنم عن الكراهية والبغض وعدم الاهتمام، وبأنه ليس هو ذاك الرجل الذي كان قبل الزواج لطيفا حنونا رقيقا صاحب المواقف الرجولية. والحقيقة أن الرجل لم يكن ليتغير بهذه السرعة إلا لسوء فهم المرأة للعلاقة الزوجية التي لا تزال تنظر إليها من خلال العاطفة التي يصعب استمرارها بعد الزواج بهذه الكيفية والكمية التي كانت في فترة الخطوبة، وهي ما بعد عقد الزواج إلى ليلة الزفاف. والرجل بدأ يحكم العقل في تسيير الحياة الزوجية والشعور بالمسؤولية وتحمل الأعباء بعد أن حصل على الهدوء العاطفي الذي كان يشغل جل تفكيره قبل الزواج، فيحصل التصادم وتبدأ المشكلات والصعوبات والأزمات تخيم وتتراكم على حياة الزوجين نتيجة الجهل بهذا الفن وبهذه العبادة المقدسة، وتتعرض الأسرة إلى هزات عنيفة كثيرا ما تؤدي إلى زعزعة أركانها وتشريد أطفالها. أليس هذا حال الكثيرات من الفتيات اللائي دخلن الحياة الزوجية دون الإلمام حتى بالمبادئ الأساسية للسعادة الزوجية؟ لذلك كان لزاما على كل فتاة مسلمة أن تهتم بالثقافة الزوجية في كل خطوة تخطوها حتى لا تتعثر في الطريق، وتحقق السكن والاستقرار المعطر بنسمات المودة والرحمة. وهذا لن يتأتى لك من عاداتك وتقاليدك المبنية على الظن الذي قد يكون موافقا لدينك وقد يكون العكس، أو نصائح الأهل والصديقات التي أحيانا يكون لها الأثر السيء على الحياة الزوجية السعيدة. إن الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى السعادة الزوجية في حياتك التزامك بمنهج الله في تعاملك مع زوجك، لأنه سيختصر عليك الطريق ويوصلك إلى السعادة الزوجية من أفضلها وأقربها وأسلمها. وعلى قدر التزامك بمنهج الله في تعاملك مع زوجك تكوني أقرب للسعادة الزوجية الحقيقية. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعلى قدر بعدك عن منهج الله يكون شقاؤك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأجمل وأسمى وأول صفة يجب أن تتحلى بها الفتاة المسلمة وتبذل الغالي والنفيس في أن تكون زوجة صالحة قلبا وقالبا، وهذا لن يكون إلا إذا كانت حركتك في الحياة وفق طاعة الله والبعد عن معصيته. فعلى قدر صفاء تلك النفس وارتباطها بربها تكون التضحية المستمرة والسعي الجاد لإسعاد الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله. رواه الطبراني بإسناد جيد. والسر في ذلك أن فعلك لم يعد مرتبطا بالزوج فقط، بل بالخالق سبحانه وتعالى. وهذا يعني إذا قصر الزوج في حقك لا تقابليه بالمثل، وما ذلك إلا لإيمانك الصادق بوعد الله لك بالسعادة في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. وهذا لا يكون إلا من الزوجة الصالحة التي يتمنى كل رجل أن يتزوج بها، والتي تعتبر الركن الأول والأساسي في إنجاح الحياة الزوجية. وإليك شيئا من صفاتها: أولا، أنها تقصر طرفها على زوجها فترضى به ولا تنظر إلى غيره ولا تقارنه بغيره ولا تتمنى أو تشتهي غيره. ثانيا، تقصر نفسها في بيتها وتقلل من خروجها إلا لضرورة. ثالثا، تبادر زوجها بالصلح حتى وإن كانت مظلومة، عملا بالحديث: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه النسائي وصححه الألباني. رابعا، تقوم بحق زوجها أفضل قيام، وترعى أولادها وتربيهم أحسن تربية، ولا يكون عندها ضياع حق على حساب الآخر. خامسا، تحرص على أن تكون جميلة في كل سجاياها، فلا يرى زوجها منها إلا كل جميل، فمظهرها جميل وريحها طيب وكلامها رقيق وفعلها حسن. سادسا، تتحاشى أن يرى منها زوجها ما يكره أو ينفره منها بادعاء ارتفاع الكلفة بينهما. سابعا، الابتعاد عن كل ما يشوه الصورة الجميلة للأنثى المشتهات، لأن المرأة خلقت للزينة والجمال. ثامنا، احترام الزوجة لزوجها من أجل الأمور التي تسعد الزوج وتدخل السرور إلى قلبه. تاسعا، أن تتقن فنون الطبخ وأن تكون مرتبة ونظيفة في نفسها وأولادها وبيتها. عاشرا، أن تكون عاقلة متزنة في تصرفاتها وكلامها وطلباتها. الحادي عشر، أن تكون صبورة وأن تتحمل مسؤوليات الزوجية بشجاعة وكفاءة. الثاني عشر، ومما يسعد الزوج ويدخل السرور على قلبه، أن تودعه زوجته إلى الباب كلما خرج، وأن تستقبله وترحب به كلما دخل، وأن تشكره على كل ما يحضر، وأن تدعو له دائما. والمرأة الحريصة على إسعاد زوجها تحرص على طاعته، ولا تقدم أحدا عليه، لأنها بذلك ترضي ربها أولا وتضمن الجنة، ثم ترضي زوجها وتسعده وتسعد معه، وتجعل حياتها مع زوجها حبا دائما وتفاهما مستمرا، وتسعد أطفالها وتنفع مجتمعها بتكوينها لأسرة ناجحة سعيدة. المرأة الحريصة على إسعاد زوجها لا ترفع صوتها أمامه أبدا ولا تعبس في وجهه، ومهما بدر منه من إساءة تقابلها بالصفح والعفو والإحسان. وهذا سر من أسرار السعادة الزوجية. إن الزوجة الصالحة إنسانة لبقة، فهي تحسن التصرف في كل موقف بما يناسبه، وتراعي أحاسيس زوجها ومشاعره قبل كل شيء، ولا تتخلى عن أنوثتها مهما كانت الظروف، وتكون دائما زوجة جديدة في حياته. فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة، والفستان الأنيق واللمسات اللطيفة للشعر سعادة، والاختيار الموفق لبعض الحلي المنسجم نور. فإن كنت كذلك فلن تكسبي قلبه فقط، بل أقول ستملكينه بأكمله، ولكن قليل منكن من تفعل ذلك. حافظي على أهداف الزواج. لو سألت أي فتاة عن هدفها من الزواج لما استطعت الحصول على إجابة كافية وشافية، للاختلاف الكبير في وجهات النظر، ولكن هناك أفكار ومفاهيم بعيدة عن أهداف الزواج السامية التي من شأنها أن تجعل الزواج جحيما لا يطاق. ولذلك قيل حظك من الزواج على قدر نظرتك إليه. وإليك بعض الأهداف الخاطئة التي يبنى عليها الزواج. أولا، كمن تريد الزواج هروبا من الواقع الأسري الأليم. ثانيا، أو كمن تريد الزواج للحب والحب فقط، لأن نظرتها للزواج حب وغرام وعشق وهيام. ثالثا، أو كمن تريد الزواج للتباهي بالفرش واللباس والذهب وغير ذلك. رابعا، أو كمن تريد الزواج بحثا عن الحب والحنان المحرومة منهما داخل الأسرة. خامسا، أو كمن تريد الزواج من أجل قضاء ليلة حالمة بفستان الفرح المرصع تهفو إليه أنظار الناس. سادسا، أو كمن تريد الزواج هروبا من الفقر وبحثا عن المال والحياة المترفة، إلى غير ذلك. إن وضوح الرؤية يحدد الهدف، وبتحديد الهدف يتحدد المسار. فهل فكرت يوما ما أن يكون زواجك طاعة لله ورسوله وفق التعاليم الربانية التي شرعها لنا ربنا تبارك وتعالى؟ بمعنى أوضح، أريد الزواج لإنشاء الأسرة المسلمة وإنجاب الذرية الصالحة وتحقيق السكن المحفوف بالمودة والرحمة. إن دخولك للحياة الزوجية بهذه النية سينور أمامك الطريق، ويذلل لك الصعاب والمشكلات والأزمات، لأن حياتك أصبحت واضحة، ليس فيها غموض أو عقد أو خوف من المستقبل، لأنها ستدور حول إسعادك لزوجك وتربية أولادك وفق التعاليم التي يأمرك بها دينك وإسلامك، لتفوزي برضا الله والجنة. وهذا الركن الثاني في بناء الحياة الزوجية السعيدة. كيف تختارين شريك الحياة؟ تقع المرأة المسلمة في بعض الأخطاء عند الاختيار لشريك الحياة، مما يكون مؤثرا بعد الزواج ومانعا من موانع السعادة الزوجية، لأن اختيار فستان أو قطعة ذهب مسألة سهلة، أي خطأ في الاختيار يمكن إصلاحه، نضيق أو نوسع الفستان أو نعيد قطعة الذهب إلى صاحبها. ولكن المسألة في الزواج مختلفة، فلا يمكن إعادة الرجل إلى أبيه والزوجة إلى أمها إلا في حالات الطلاق. اختيار شريك الحياة يجب أن يخضع لقواعد صارمة، وإلا فالعواقب وخيمة، قد تتحول إلى سلسلة من المنغصات التي لا تنتهي. يرى علماء النفس أن نجاح الزواج وتحقيق الأهداف المرجوة منه مشروط باختيار الطرف المناسب. من خلال دراسة العلاقات الزوجية توصل خبراء الاجتماع إلى مجموعة من الإرشادات والنصائح التي تضمن الاختيار الصحيح لشريك الحياة. 10 نصائح مفيدة لاكتشاف الشخص المناسب. أولا، من الضروري أن تحددي وبوضوح معالم الشخصية التي تفضلينها ونوعية الشخصيات التي يستحيل أن تحبينها. يجب أن نعرف ما هي الصفات التي تسعدنا، وأن نعدل عن الأفكار الصبيانية التي نشأنا عليها وارتبطت في أذهاننا، مثل السمات الجمالية بالنسبة للمرأة أو حجم الثراء للرجل، مع ملاحظة أن نتذكر دائما أننا نختار شخصا لنعيش معه في سعادة وليس شقاقا دائما، وأن هذا الاختيار اختيار دائم وليس لمجرد فترة قصيرة. ثانيا، الشعور بالثقة في النفس واجب، فإن الإحساس بعدم الثقة كفيل بأن يضع حاجزا لا يمكن تخطيه للوصول إلى الناس أو للشخص الذي نود الارتباط به. كوني على ثقة من نفسك، ولا تدع الفشل في تجارب سابقة يعرقل حياتك، وتذكري دائما أنك إنسانة تستحق أفضل الفرص في الحياة. ثالثا، افتحي عينيك جيدا لتري من حولك، فقد يكون الشخص المناسب أو الحبيب المجهول أقرب إليك مما تتصورينه، ومع ذلك فيجب ألا يندفع الإنسان في التعبير عن مشاعره أو الالتزام إلا بعد التأكد أن هناك تفاهما واهتمامات مشتركة بينه وبين الطرف الآخر. رابعا، عدم التمسك بشخص يفتقر إلى الاحترام والتفاهم، إن استمرار هذه العلاقة نوع من خداع النفس ومضيعة للوقت. حاول التخلص منها بأسلوب متحضر ولا تنظري إلى الوراء. خامسا، لا تنتظر الحب ولا تندفعي للارتباط بشخص لا تميلي إليه لمجرد التخلص من وحدته، فالوحدة خير من رفيق السوء. أشغل نفسك باهتمامات أخرى، سواء دراسة أو رياضة أو عمل، فالحب مثل كل شيء في الحياة يجري وراءك عندما تكفين عن البحث عنه. سادسا، الصديق الصالح خير من الوحدة، احرصي على القيام بعلاقات اجتماعية مفيدة لحصول العلم والفائدة، فالحياة تجارب. سابعا، احرصي على عدم الإقدام على الزواج عقب تجربة فاشلة، اتركي لنفسك الفرصة كي تستعيدي توازنك النفسي بحيث تصبحي أقدر على الاختيار. ثامنا، لا تتصوري أن الحب بعيد عنك لأنك لست كاملة الأوصاف أو لأنك لست في رشاقة فلانة. أبعدي عن ذهنك الأفكار الصبيانية ومقاييس فتيات وفتيان الإعلانات، فالحب والزواج مقاييسه مختلفة تماما. تاسعا، كوني شجاعة مع نفسك ومع الآخرين، إن التقدم في السن أو الترمل أو وجود أطفال يقلل من فرص الزواج ولكن لا يجعلها تتلاشى. كوني صريحة مع الآخرين منذ البداية بشأن ظروفك وقدراتك، واجعلي اختيارك واقعيا. عاشرا، كوني صريحة مع نفسك مرة أخرى، واسألي نفسك، هل أنا أبحث عن رفيق الحياة لأني أحتاجه الآن في هذه المرحلة، أم لمجرد إرضاء من حولي واستكمال الشكل الاجتماعي؟ صفات شريك الحياة. لابد أن يكون الاختيار بغوية وتأني للحصول على الصفات الجيدة في شريك الحياة، ليكون الاختيار قدر الإمكان مناسبا، فليس بالضرورة القبول بأول طارق على الباب ولا الرفض لكل طارق للشروط القياسية، ولكن قدر المستطاع على المرأة أن تتحرى في الاختيار، وأن يكون اختيارها نابعا من هداية دينها وأوامر رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء والشهوات والأفكار الصبيانية، وإخضاع العقل للعاطفة والإبحار في دنيا الأوهام والأحلام، لأن الدين هداية للعقل والقلب، والذي حدد لنا صفات شريك الحياة السعيدة بالنسبة للرجل أو المرأة ليس بمفكر أو فيلسوف أو صاحب نظريات قد تخطئ وقد تصيب، إنه سيد الخلق والبشر الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى، الحريص على أمته وعلى ما يسعدها في الدنيا والآخرة، الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من هنا وجب على المرأة الحريصة على سعادتها أن تكون أول صفة في اختيارها الاستقامة على الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. رواه الترمذي. وأي فتنة أعظم وأي فساد أشمل وأعم على الدين والأخلاق في الأسرة والمجتمع حين تزوج الفتاة المؤمنة من رجل متحلل أو زوج ملحد أو إباحي يكرهها على السفور والاختلاط ويجبرها على شرب الخمر ومراقصة الرجال، ويهزأ من دينها ويقصرها قصرا على التفلت من عصمة الدين والأخلاق. فكم من فتاة كانت مظهرا من مظاهر العفة والإيمان والطهر، فلما وقعت في بيت إباحي مع زوج فاسق أصبحت امرأة مستهترة بدينها متهتكة لعقيدتها، نبذت الفضيلة وطرحت الشرف. وهذه قصة تبين أثر الزواج من رجل متحلل استباح حرمات الله. فتاة مسلمة عفيفة اغترت بنفسها وشخصيتها وقدراتها، كانت تعتقد أن في وسعها إذا تقدم إليها رجل غير متدين ترده إلى صوابه، ونسيت المسكينة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترضون دينه. وفعلا تقدم إليها شاب وسيم لبق وذو مال، فوافقت على الارتباط به وتم الزواج. وفي الليلة الأولى من الزواج أراد أن يسقيها الخمر فرفضت، فسقاها بعض الحبوب المخدرة دون علمها. وتمر أيام وشهور والزوجة بدأت تتنازل شيئا فشيئا عن حجابها وحشمتها وتدينها، وأصبحت تختلط بالرجال من أصدقاء زوجها. وذات ليلة جاء هذا الزوج الفاجر ببعض أصدقائه وجعله يمارس الفاحشة مع زوجته التي كانت في حالة شبه سكر، وهو يصور هذه المشاهد على كاميرا الفيديو. وبعد أيام طلب منها أن تمارس الفاحشة مع مسؤول من المسؤولين، فرفضت بشدة واستنكرت هذا الفعل، فأخرج لها شريط الفيديو وقال: إذا لم تفعلي سوف أخبر أهلك بذلك. فرضخت ووافقت، وذات يوم من الأيام عادت بشريط الذكريات إلى الوراء وتذكرت كيف كانت مثالا للطهر والشرف والعفة وإلى أين وصلت، فانفجرت بالبكاء وعادت إلى رشدها واستيقظت من غفلتها وعلمت أن ما أصابها بسبب سوء الاختيار، ورفعت أمرها إلى الشرطة وعرضت القضية على المحكمة وطلقت من زوجها ونال الفاجر عقابه. يا فتاة الإسلام، أما آن لك أن تستيقظي من غفلتك وتعودي إلى رشدك وتدركي أن سعادتك في اتباع أوامر دينك؟ نحن نريد أن تتزوجي لتسعدي وتسعدي زوجك وأولادك، لا أن تعيشي شقاء مستمرا. والسر في ذلك عدم اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار شريك الحياة: ترضون دينه وخلقه، مع أهمية ألا يكون التدين مظهرا فقط يسهل الخداع من خلاله. الخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدافعة والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين. والأخلاق الخبيثة هي أمراض القلوب وأسقام النفوس، إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد. قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال أمير الشعراء: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. فليس الخلق الحسن من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنها، بل هو أصل من أصول الحياة التي اهتم بها الدين ويحترم ذويها. والرجل الصفيق الوجه المعوج السلوك الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد، يقول عليه الصلاة والسلام في وصف حاله: الحياء والإيمان قرناء جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. فكم من زوجة ذاقت الويلات وذرفت الدمعات بسبب سوء خلق زوجها، فتعرضت للإهانة والسب والشتم والأذى والصراخ. فكثيرا ما أدى سوء الخلق إلى الظلم والقسوة، فانهارت الأسرة وتشرد الأطفال. يا فتاة الإسلام، الدين والخلق وبدون تنازل أولا، وبعدها اسألي عن الصفات الأخرى كالمال والجمال والشجاعة والثقة في النفس والنجاح والكرم والثقافة. وهذا هو الركن الثالث في بناء الحياة الزوجية. قد تسأل سائلة: وكيف لي بأن أعرف دينه وخلقه وأنا لم أره بعد إلا الرؤية الشرعية؟ هنا يأتي دور ولي الأمر الذي عليه أن يسأل ويتحرى عن الشاب وسلوكه، فإنها أمانة وسيسأل عنها يوم القيامة. ومن زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. يعرف ذلك أولا من خلال تعامله مع والديه وأخواته البنات، ثانيا أصدقاءه وأصحابه، قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، ثالثا الجيران، والجار مرآة لجاره. لا تتزوجي هؤلاء. أولا تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة خان الله في أمانته. أفلا يخون عباد الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وكيف يؤمن من أخل بأول شرط اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخاطب: إذا جاءكم من ترضون دينه، والصلاة عماد الدين. لذلك أقول: أيتها الأخت الفاضلة، لا تترك اليقين للشك، وتجعل الشيطان يسخر منك قائلا: غدا بعد الزواج يهتدي ويصلي ويكون من الصالحين. فكم من زوجة صالحة كانت سببا في هداية زوجها. أقول: هذا من تلبيس إبليس، لأن الواقع يثبت عكس ذلك، لأن الرجل في الغالب بعد الزواج لا يقبل نصيحة المرأة بحكم الامتلاك والقوامة. والقصص على ذلك كثيرة، من الزوجات اللائي لم يتمكن من هداية أزواجهن لإقامة الصلاة، فأصبحت تقاسي العذاب والحسرة والألم، فلا هي تستطيع الاستمرار ولا تقدر على طلب الطلاق لوجود الأطفال. فتنبهي يا أختاه. ثانيا المصر على كبيرة مثل الخمر أو الزنا أو القمار، والعياذ بالله، لأن الحياة مع هذا الصنف من الرجال جحيم لا يطاق. ثالثا الديوث الذي لا يغار عليك ويدعي الحضارة والرقي والتقدم، وأن الدنيا تطورت وأصبح الحجاب عنده من التراث، فلا بأس عنده أن تصافح زوجته الرجال أو تجلس معهم بدون حجاب أو تضاحك فلانا وغيره. رابعا ابن أمه المدلل، لأنه ليس برجل ولا يستطيع أن يتخذ قرارا من خاصة نفسه دون الرجوع إلى أمه. وأعرف شابا من هذا النوع لا يستطيع أن يعاشر زوجته إلا إذا استأذن أمه. خامسا، الطاعن في السن. أنت في العشرين وهو في الستين، من أجل ماذا؟ المال؟ لقد أشبعت غرورك بالفساتين والذهب، ولكن هناك حقيقة غابت عنك. أنت الآن في عنفوان الشهوة وهو كاد أن يفقدها. كيف تحل هذه المعادلة يا ابنة الإسلام؟ سادسا، المتكبر المغرور. هو الذي ينظر إلى الناس باحتقار وازدراء، والذي يعيش بهذه النفسية لا يعرف الحب ولا المحبة. شخص لا يحب إلا نفسه، حتى وإن تزوج لا يتزوج محبة في هذه الزوجة، ولكن لأن نفسه تشتهيها. سابعا، صاحب العمل المرضي. مثل هذا الشخص لا يعرف من الدنيا إلا العمل المتواصل دون كلل أو ملل، يريد تحقيق الثراء والمكانة الاجتماعية المرموقة وأن يشار إليه بالبنان. الزواج بالنسبة له مجرد استكمال للشكل الاجتماعي، والزوجة عبارة عن قطعة أثاث متى احتاج إليها استخدمها بعواطفه الباردة، لأنه لا يعرف من الدنيا سوى تقديم المال والموائد الدسمة. ثامنا، العاق لوالديه. إنسان مريض يحتاج إلى علاج ليعلم أنه كما تدين تدان، وإذا كان لا يطيع والديه ولا يستجيب لأوامرهما ولهما حق الطاعة عليه، هل هذا سيقدر المرأة عندما تصبح زوجة له وملك يديه وله حق الطاعة عليها؟ تاسعا، الذكر المخنث. لا أسميه رجلا وإنما ذكرا، لأن صفاته لا تمت إلى الرجولة بصلة، فمظهره، كلامه، حركاته، أفكاره تشبه النساء إلى حد كبير. إنسان لا يعتمد عليه في الحياة، وليس لديه استعداد لتحمل أدنى مسؤولية، وكل هذا بحجة أنه إنسان متحضر وعاطفي ورومانسي، وهو لا يعرف من الحضارة والرقي إلا اسمهما. عاشرا، البخيل. البخل مرض يصعب الشفاء منه، والرجل البخيل للأسف الشديد لا يمتع نفسه ولا غيره في حياته، ولكن يمتع الورثة من بعد مماته. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشح فقال: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محاربهم. أهمية الرؤية الشرعية في إنجاح الحياة الزوجية. في البدء لا بد أن يرى الخطيبان بعضهما قبل الزواج، وهي رؤية يحض عليها الشرع والعقل، ولا يغني عن هذه الرؤية أي صورة أو وصف، فالصورة خداعة والوصف أكثر خداعا. وكم من زواج تحطم ليلة الزفاف بسبب وصف العروس من قبل الأم أو الأخت اللتين بالغتا في الوصف، حتى رسم الشاب لعروسه صورة خيالية، وحين رآها على الطبيعة شعر بالخيبة والإحباط. قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحقيقة أن الإسلام يسمح بذلك، بل ويحث عليه. إن الرؤية الشرعية تسبب الألفة بين الزوجين، وتساعد على إنجاح الزواج، والنظر أول منافذ القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. والزواج ليس زواجا على الوجه فقط، بل على الوجه والجسد والصوت والطبع. وهناك ناحية هامة لا تنقلها الصور ولا الأوصاف، وهي ناحية القبول أو الرفض. فبعض الوجوه تحس أنك تقبله وتستطيع العيش معه ولو لم يكن بذلك القدر من الجمال، وبعض الوجوه تحس أنك ترفضه ولا تستطيع الحياة معه ولو كان على قدر من الجمال، لأن الوجوه أكثر من صورة ترسم أو أوصاف تنقل، والوجه هو مرآة الروح، والذي أحس به هو الروح نفسها، والروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يزال بعض الآباء هداهم الله في هذا الزمان يمنعون الخاطب من رؤية المخطوبة متعللا هذه عاداتنا وتقاليدنا. إنها جاهلية القرن الواحد والعشرين التي تقدم العادات والتقاليد على شرع الله الذي أباح للرجل أن يرى المرأة قبل الزواج ويسمع صوتها، وأباح للمرأة كذلك. قال بعض الحنفية بل هي أولى منه في ذلك، لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها، وهذا الركن الرابع في بناء الحياة الزوجية. وهكذا بعد أن حاولت قدر الإمكان أن يكون اختيارك وفق التعاليم النبوية ونظرت إليه ونظر إليك وألقى الله في قلبيكما القبول والتآلف، سيبقى هناك أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. لذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الاستخارة لسد هذه الثغرة، والاستخارة طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. والاستخارة يجب أن تكون عن تجرد كامل لله، فلا أكون قد عقدت العزم على أني موافق مثلا ثم أستخير، هذه ليست استخارة ولكنها خسارة، لأن الله سيكلك إلى نفسك لأنك قدمت اختيار النفس والهوى والعاطفة. الأمر الثاني، أكثر من الدعاء في هذه الفترة بالذات في أن يرزقك الله زوجا صالحا يكون سببا لإسعادك في الدنيا والآخرة. ومن الذي التجأ إلى الله وخيب رجاه؟ فإذا تم عقد النكاح بتوفيق من الله وفضل، فإن هناك مرحلة مهمة بعد العقد، وهي مرحلة الإعداد للدخول في بيت الزوجية. وحتى لا تجد صعوبة في التعامل مع هذا الشخص الذي كتب الله أن يكون زوجا لك، عليك بطرح بعض الأسئلة التي ستكشف لك شيئا عن شخصيته وإليك بيانها. أولا، ما طموحك المستقبلي وما هدفك في الحياة؟ ثانيا، ما تصورك لمفهوم الزواج؟ ثالثا، ما الصفات التي تحب أن تراها في شريك الحياة؟ رابعا، هل من الضروري إنجاب الطفل في أول سنة من الزواج؟ خامسا، هل تعاني من أي مشاكل صحية أو عيوب خلقية؟ سادسا، هل أنت اجتماعي ومن هم أصدقاؤك؟ سابعا، كيف علاقتك بوالديك وإخوانك وأخواتك؟ ثامنا، بماذا تقضي وقت فراغك وما هي هوايتك؟ تاسعا، هل لك نشاط خيري أو تطوعي؟ عاشرا، ما رأيك لو تدخلت والدتي أو والدتك في حياتنا الشخصية؟ أيتها الأخت الفاضلة، ليس من الأدب واللباقة أن تضعي شريك الحياة أمامك وتبدأي بطرح الأسئلة عليه وكأنه أمام شرطي يستجوبه، وإنما يكون ضمن حديث مطول بينكما، سواء أكان ذلك مشافهة أو على الهاتف، لتكوني الفكرة الصحيحة عن شريك الحياة وكيفية التعامل معه. فتنبه، بناء الزواج على الحب وحده فاسد. ينبغي أن يكون اختيار كل زوج للآخر نابعا عن إرادته الحرة الواعية الحكيمة، حتى يتحمل آثار هذا الاختيار حسنا أو سوءا، ويتوقف حسن اختيار أو سوءه على الأساس الذي يتم عليه هذا الاختيار. فبناء الاختيار على أساس غرام المدرسة والشرفة والهاتف والشارع إلى آخره فقط هو اختيار على أساس النزوة التي سرعان ما تزول، إذا لم تغذى بالأغاني العاطفية الملتهبة والقصص الرومانسية والأفلام الغرامية. والزواج القائم على هذا الاختيار ينتهي غالبا بالفشل، فنسبة الطلاق في أوروبا وأمريكا رغم تحريمه دينيا عندهم تجاوز 50% رسميا عدا حالات التفريق الأخرى. وفي مجتمعاتنا بدأ هذا النوع من الزواج بفعل وسائل الإعلام ينتشر، غير أنه لا زالت نسبة لا بأس بها تجعل أساس الاختيار على الدخل المادي والمظاهر الخادعة. وليس أيسر على هؤلاء الذين يؤسسون اختيارهم على غير الدين والأخلاق بأن يتهموا الزواج بأنه نظام فاشل، ولكن هل سألوا أنفسهم هل هم فعلا شركاء ملائمون أو أشخاص صالحون؟ الحقيقة أن الأطراف هم الذين يفشلون للزواج نفسه، ولا يحقد على الزواج إلا الذين فشلوا في الحياة بظله، لأنه كشف جوانب العجز فيهم وسلط الضوء على عيوبهم ونقائصهم ومظاهر ضعفهم، فلا يلبثون أن يستروها بالنكد الزوجي وسوء الظن والغلظة والقسوة. لذلك يظن كثير من الناس أن الزواج الذي يتم بعد قصة حب ساخنة يكون أنجح، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك، فما أن يمضي فترة على هذا النوع من الزواج حتى تبدأ العيوب التي تجاهلها العاشق بالظهور بشكل بارز، ثم إن الحب الملتهب الذي كان يتأجج قبل الزواج ما يلبث أن ينطفئ بعد إشباع الغريزة الجنسية، فيشعر الشريك بخيبة الأمل والإحباط من جراء اصطدام الحب بالواقع، فتبدأ المشكلات الزوجية التي في الغالب ما يكون عاقبتها الطلاق، بينما نجد أن الزواج الذي لا يتم عن حب مسبق قبل الزواج ولكن توفرت فيه شروط الزواج الناجح من التقبل الشكلي والتقارب في المستوى الفكري والاجتماعي والتكامل في الطباع والميول، فهو يحقق نتائج باهرة وتتعدى نسبة نجاحه 95% تقريبا، ويكون أكثر عقلانية، وتكون الصفات أكثر تناسبا بين الشريكين، كما أن العقلانية بين هذا النوع من الأزواج تبدأ من الصفر ثم تتطور تدريجيا بشكل طبيعي نحو الأفضل، مما يجعل العلاقة أفضل من بدايتها. إن الزواج الناجح عادة ما يقوم بين شخصين يدركان أن الحب هو جزء من الزواج وليس كل الزواج، وبحساب الأرقام يمكن القول أن الحب لا يمثل أكثر من 30% في الزواج، والباقي وهو الأكثر والأهم يقوم على التفاهم والمودة والرحمة وتحمل المسؤولية والإصرار على إنجاح الزواج وليس الاستسلام عند أول مشكلة. كيف تجعلين زواجك ناجحا؟ أولا الواقعية، يجب أن يكون الزوجان واقعيين متفهمين لطبيعة الحياة الزوجية، فلا يتوقعان أن يتحقق الاتحاد والانسجام العاطفي بينهما منذ البداية أو دفعة واحدة، لأن الانسجام العاطفي والتوافق الاجتماعي داخل المنزل الجديد يستلزم اجتياز مرحلة طالت أو قصرت من المحاولة والخطأ، وليست العبرة أن نتحاشى كل تجربة أو أن نبعد أنفسنا عن كل ما قد يعرضنا للخطأ، بل المهم أن تستفيدي من تجاربك السابقة وألا تكرر الخطأ الذي سبق لك ارتكابه. فليس عيبا أن تخطئي أول مرة، ولكن العيب كل العيب أن تكرر الخطأ مرة أخرى، ولا بد من الرغبة الصادقة في التفاهم والعمل المستمر على تحقيق التوافق، مع أخذ النفس بأسباب الصبر والأناة والمثابرة، فكلها أشياء ضرورية لتذليل عقبات الحياة الزوجية وتهيئة الجو الملائم لنمو روح التعاطف والمشاركة والتعاون. لذا ينبغي أن نهيئ أنفسنا أن نسير على أرض الواقع منذ فترة الخطوبة، وأن نبني العلاقة الزوجية على أسس واقعية وليس على مجرد أوهام أو أحلام، وأن نعرف أن نار الحب التي يشعلها الجوع العاطفي والحاجة سرعان ما تهدأ لتحل محلها درجة من الألفة والتعاون، وبذا نستعد للسير على أرض الواقع ونبتعد عن الأوهام والأحلام الخيالية. معرفة مدى التقارب بينكما، لا يستطيع الإنسان معرفة مستوى شريك الحياة على المستوى الفكري أو النفسي أو الاجتماعي لمجرد النظرة أو الجلسة الواحدة، وقد جرت العادة على أن تكون فترة الخطوبة، وأعني بها ما بعد عقد النكاح إلى ليلة الزفاف، حبا وهياما وعشقا وغراما وأحلاما وردية، ولم لا وكلا الخطيبين يحاول جاهدا أن يبدو في صورة مزيفة تخالف الواقع، وتختلف عن الشخصية التي ينتمي إليها، مما يزيد الأمر سوءا بعد الدخول إلى بيت الزوجية، لأن كليهما سوف يصدم بحقيقة الواقع المغاير تماما لما كانا عليه. وحتى لا توجد هذه الفجوة في حياتنا، يجب أن نحول هذه الفترة إلى جلسات هادئة للحوار الهادف، والتي من خلالها يستطيع الزوجان تكوين فكرة عن مدى التقارب بينهما. وهذه المرحلة من أهم المراحل في الحياة الزوجية إذا أحسن الزوجان استغلالها. نحن لا نريد أن نعيش الرومانسيات في هذه المرحلة ونحلم بها بعد الزواج، فقط لأننا ندعي المثالية الكاذبة والحياء المصطنع. لا بد أن يكون هناك مصارحة ليتعرف كلا الزوجين على الآخر بشكل واضح، ويقرر من خلال هذه اللقاءات والحوارات هل يستطيع التعايش مع شريك الحياة أم لا، وذلك من خلال الفكرة التي تكونت لديهما عن الحياة المستقبلية. فليس المهم أننا تزوجنا، ولكن الأهم أن نعيش سعداء بعد الزواج. وفي اعتقادي أن هذه هي الحلقة المفقودة في حياتنا. وإليك هذه القصة. فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، تزوجت بعد خطوبة دامت سنة كاملة، عاشا خلالها سعادة لا توصف، حب وهيام وعشق وغرام ورسائل غرامية. من يراهما يقول بأن هذان الزوجان من المستحيل أن يختلفا في يوم من الأيام أو يفترقا. وتم الزواج، ولكن الطرفان لا يعرفان عن مقومات الأسرة السعيدة شيئا، بل وهناك أفكار جاهلية في البيئة والمجتمع، والحياة الأسرية التي يعيشانها قائمة على ظلم المرأة. وبدأت رحلة العذاب ما بين الشاب المدلل ابن أمه الذي عليه أن يطيع أوامر أمه وينفذ طلباتها التي كان فيها من الظلم والأنانية وحب الذات ما الله به عليم، وما بين الزوجة التي تريد أن تعيش مع زوجها حياة مستقلة بحلوها ومرها. وفي الأصل هناك عدم تكافؤ بين الزوجين، لأن الاثنان عصبيان. الشاب يريد أن يثبت رجولته، وبفهمه الخاطئ يعتقد أن الرجولة بالغضب والثوران والصراخ وفرض الرأي بالقوة. والزوجة بدأت تصدم بالواقع المغاير لما قبل الزواج، فبدل أن تطفئ نار الغضب بالسكوت وعدم الرد وطاعة الزوج، تزيدها اشتعالا بالرد على الزوج والدفاع عن النفس، فيقع التصادم والتشابك، وفي بعض الحالات إلى الضرب. الزوج لم يستطع أن يوفق ما بين احتياجات الأم وحقوق الزوجة، والزوجة بدل أن تهدئ من غضب الزوج للصبر والحلم واحتساب الأجر عند الله، ترد عليه كلامه وتصرخ في وجهه وتجرح مشاعره ورجولته. وهكذا استمرت المعاناة حتى بعد أن رزقا بالبنت الأولى والثانية، وكانت مدة هذه الرحلة 4 سنوات. وفي يوم من الأيام حصل ما لا تحمل عقباه، بعد شجار قام بينهما وتدخل أهل الطرفين وكبرت القضية وحصل الطلاق وتشرد الأولاد، وضاعت الأسرة بسبب سوء فهم الزوجة وحماقة الزوج. معرفة مكانة الزوج ومعرفة هذا الحق هامة جدا. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فقد بينت هاتان الآيتان أن الرجال لهم درجة وقوامة وفضل على النساء. وتأتي الأحاديث شارحة للقرآن ومبينة مكانة الزوج، وهي مكانة تفوق كل تصور، وواجب على المرأة العلم بها لتتصرف مع زوجها على أساسها، ولتكون كالدافع لها في أن لا تتبرم بزوجها ولا تمله ولا تنكر فضله عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح. وعن حسين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:

وتسلك سلوك الأنثى فتحرص على إبراز رقتها وإظهار جاذبيتها وتتحلى بدلالها، مثل هذه المرأة تعطي الدليل على تقديرها لأنوثتها وتبرهن على رغبتها المشروعة في أن تجذب وترضي زوجها. قال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مخطبة وبيدها مسبحة، فقلت: ما أبعد هذا من هذا، يعني المسبحة لا تتفق مع التزين والتجمل. فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو عندي والبطالة جانبه. قال: فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له، لأن بعض النساء هداهن الله تفهم العبادة في الصلاة والصوم وغير ذلك، وما علمت أنها إذا تفننت في جذب قلب زوجها إليها بكل أنواع الزينة والدلال والفتنة والإغراء والدلع وخفة الدم لها أجر المجاهد في سبيل الله. كيف تقوم المرأة لا شعوريا بإبعاد الرجل؟ يشعر كل من الرجل والمرأة بالإحباط عندما لا يتلقى نوع الدعم الذي يحتاجه، والمرأة قد تكون حساسة لمشاعر الرجل وراغبة في تحقيق احتياجاته، ولكن لا تدري أن الطريقة التي تساعده بها تؤدي إلى تجريحه وتساهم في إبعاده، وذلك من خلال عدم فهم نفسية الرجل والطريقة التي يفكر فيها. وفيما يلي قائمة بالأخطاء الشائعة التي قد تفعلها المرأة والتي تمنع الرجل من تحقيق احتياجاته الأساسية. أولا، تحاول المرأة أن تحسن سلوك الرجل بتقديم النصائح المجانية، لا يشعر بالحب لأنها لم تعد تثق به. ثانيا، تحاول تغيير سلوكه وتتحكم به باطلاعه على انزعاجها منه ومشاعرها السلبية نحوه، وليس هناك من ضرر في اطلاعه على شعورها، ولكن إذا لم يكن هناك تحكم أو عقاب لا يشعر بالحب لأنها لم تعد تتقبله كما هو. ثالثا، لا تعترف له بما يفعله من أجلها وتلومه على ما لا يفعله، يشعر بأنها تعتبره من ممتلكاتها ولا تحبه لأنها لا تقدر له ما يفعله. رابعا، تنتقد سلوكه وتخبره بما يجب عليه فعله كما لو كان طفلا صغيرا، لا يشعر بالحب لأنه يرى أنها لم تعد معجبة به. خامسا، تعبر عن ضيقها منه بأسئلة نقدية، مثال: كيف لك أن تفعل هذا؟ لا يشعر بالحب لأنها سحبت منه رضاها واستحسانها ولم تعد تعامله كالرجل الصالح. سادسا، عندما يتخذ قرارات أو مبادرات تأخذ في انتقاده، لا يشعر بالحب لأنها لا تشجعه على عمل الأشياء بنفسه. وإذا أردت المزيد من ذلك وفهم نفسية الرجل وكيف يفكر، فإني أنصحك بقراءة كتاب التفاهم في الحياة الزوجية للدكتور مأمون مبيض. تعرفي على ما يحبه الرجل. عندما تريدين تأسيس بيت مع الرجل الذي تحبين فإياك أن تتوقع تغيير شيء في هذا الرجل، ولكن التحبب داعية الحب، والتحبب صفة زائدة عن الطاعة متميزة عنها، لأن الزوجة المطيعة هي التي تمتثل لكل ما يأمرها به زوجها، أما الزوجة المتحببة الودود هي التي تسارع إلى فعل ما يدخل السرور على قلبه قبل أن يأمرها به. لذلك أدعوك بكل أدب واحترام يا جوهرة الإسلام للالتزام بهذه الأخلاق الجميلة التي ستكون سببا لسعادة وفرح ونعيم واستقرار زوجك. فإن وفقت لذلك فإني أبشرك بأنك ستكوني محل اهتمامه وحبه وغرامه وسكنه وهيامه، فهل هذا يرضيك؟ وليس الأمر متوقفا على إعطاء الحقوق والواجبات، ولكن الرضا والقناعة واللين واللباقة والتسامح والشفافية والرقة من أهم الأسباب لكسب حبه ومودته. أولا، اتركي زوجتي يعيش على سجيته ويفعل ما يريد، ولا تجعليه يشعر بأنه مقيد مأسور. ثانيا، لا يحب الزوج نصيحة زوجته، لأن النصيحة تجعل الناصح في مقام أعلى من المنصوح. فإذا أردت نصح زوجك فانصحيه بشكل غير مباشر، كقصة عن جارتك أو صديقتك، مع التأكيد على أن زوجك مثالي وليس فيه مثل هذا العيب أو النقص، وبالتأكيد ستجدينه يبتعد عن تلك الصفة سريعا. ثالثا، يصر الرجل في المجالس الخاصة أن ينتصر على زوجته دائما في أي شيء، وأن يثبت أنه الأقوى دائما. والويل للزوجة التي تحاول أن تنتصر على زوجها، ستكون هي الخاسرة وسوف تحصل الشقاء. فإن كنت حريصة على سعادتك واستقرار بيتك، فأظهري دائما أمام زوجك أنك المنهزمة الضعيفة. وإن كنت على حق، وستجدين في الغالب أن زوجك سيكون أكثر حبا لك وحرصا عليك وعلى سعادتك. رابعا، إن الرجل أقوى من المرأة عموما، فهو يحب أن يثبت رجولته من خلال السيطرة على المرأة، ويكره أن تظهر له المرأة نقاط ضعفه، كما أنه عنيد قلما تغيره امرأة. والمرأة العاقلة التي تريد أن تسعد نفسها وأسرتها، يجب أن تحسن اختيار زوجها أولا، ثم ترضى بنصيبها وتتأقلم وتنسجم معه، وأن تحاول أن تتغير هي دون أن تحاول تغيير طباعه. فإن أصرت على التغيير في شخصية زوجها، فإنها سوف تشقى وتشقي غيرها دون أن تغير شيئا يذكر في زوجها. وأن الأسعد لها أن ترضى وتتأقلم، فإن لم تستطع فأقل خسارة لها أن تنفصل عنه بأسرع وقت ممكن. إن الزوج الخشن الفض الغليظ الحاد الطباع يحتاج لتغيير طبيعته إلى الحنان والدلال، كي يصبح حملا وديعا مطيعا. فإن لم يؤثر الحنان والدلال، فالموقف يتطلب استخدام سلاح الضعف والدموع وإظهار الهزيمة والانكسار والعجز عن تحدي ذلك المارد، مع كثرة التعظيم من قوته وهيبته والمبالغة في إظهار قوته وخشونته، وأنه لا يعرف كيف يتعامل مع الجنس اللطيف. وبعد ذلك غالبا ما نجد أن هذا المارد قد تحول إلى طفل مسالم يحاول استرضاء زوجته بكل الوسائل، وعلى أقل تقدير سنجد أنه تغير نحو الأفضل. ثالثا، إن كثرة الانتقادات والطلبات التي لا مبرر لها والتأفف والتذمر تجعل المرأة تخسر زوجها على المدى البعيد. سابعا، لا يحب الزوج أن يتدخل كثيرا في جزئيات الحياة اليومية ومشاكل الأطفال البسيطة. ومن الأفضل للزوجة أن تبعد زوجها عن مشاكل الأولاد قدر المستطاع، وأن لا تلجأ إليه إلا عند الضرورة. ثامنا، إن القلق والتوتر والعصبية والصراخ والشك كثيرا ما يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية. تاسعا، الوقت المناسب له أهمية كبرى في الحياة. فإذا كان زوجك متعبا أو غاضبا فلا تناقشيه، وأجل ذلك إلى وقت أفضل، فهذا من مصلحتك. عاشرا، الزوجة الذكية هي التي تشعر زوجها بأهميته في حياتها، وأنه دائما الشخصية الأقوى، وتظهر نجاحاته في أي شيء وتتفاخر بها أمامه. الحادي عشر، تكمن سعادة الرجل الشرقي في تحقيق ذاته، ويحتاج لزوجة ترضي غروره ولا تذكره بنقاط ضعفه التي هو أعرف الناس بها، لأن الرجل بحاجة إلى امرأة تقوي ثقته بنفسه وتشجعه، لا إلى امرأة تحطمه من خلال الانتقاد المستمر. الثاني عشر، يحب الرجل أن يرى من زوجته الحب والاحترام والطاعة والدلال، وأن يسمع المديح والشكر، وأن يعامل في بيته كملك في مملكته. الثالث عشر، إن مشاركة الزوجين لبعضهما في الهوايات والميول، أو احترام وتقدير هوايات وميول الطرف الآخر، يساعد على تحقيق أكبر قدر من السعادة ويزيد الانسجام بينهما. الرابع عشر من أهم عوامل السعادة الزوجية القناعة والرضا عن المستوى الاقتصادي للأسرة. والرضا والقناعة لا يتعلقان بالمستوى الاقتصادي المرتفع، فربما نجد فقيرا راضيا قانعا، بينما نجد غنيا غير راض ولا قانع بمستوى. الخامس عشر لا تجعلي أحدا من أهلك أو الجيران أو الأصدقاء يتدخل في حياتكما الزوجية، فالزوج يكره اطلاع الآخرين على حياته الخاصة لأنه يعتبر ذلك جزءا من أسراره الخاصة التي تتعلق بعرضه وشرفه. السادس عشر الغموض. مهما اعتقد زوجك بأنه يفهمك ويعرفك، أثبتي له أنه ما زال لديك الكثير. كوني امرأة غامضة غير واضحة بالنسبة له، فالرجل يريد دائما اكتشاف ما لا يعرفه واقتحامه، والغموض لعبة صعبة لا تجيدها كل النساء، وتجيدها المرأة بالممارسة، وكل خطواتها يجب أن تكون محسوبة. احتفظي بغموضك في علاقتك الزوجية، أشعريه دائما أن لديك الكثير ليبقى متعلقا بك. السابع عشر عنصر المفاجأة، خاصة المفاجآت اللطيفة مثل عشاء رومانسي على ضوء الشموع لكسر الملل والروتين. ومهما كانت المفاجأة بسيطة فإن لها أثر مباشر عليه وعلى علاقتكما، لذلك عليك مقاومة الملل كثيرا، فالرجل يشعر به سريعا وهو يحب أن تغيري في شكلك وبيتك وتفاصيل حياتكما بشكل دائم. أيتها الأخت الفاضلة، أعتقد أنك أدركت أن فترة المراهقة والأفكار الصبيانية يجب تجاوزها، لأنك عما قريب ستصبحين زوجة وعليك حقوق وواجبات ومسؤوليات، وأن الحب وحده لا يبني البيت المسلم والأسرة السعيدة، ولكن يجب أن يقام هذا البناء الجميل على عدة أسس من شأنها أن تجعلك مهيئة للحياة الزوجية السعيدة. وهذا يتطلب منك إلزام النفس بالصبر والتفهم والوعي والإدراك لما تم طرحه في هذا الشريط، لأن العلم نور وضياء، وثمرة العلم العمل والتطبيق، والتطبيق يعني التمسك بأسباب السعادة والتخلي عن أسباب الشقاء وتكوين فكرة واضحة لمسار حياتك الزوجية المستقبلية. فإذا حققت ذلك فإن السعادة ستكون من نصيبك إن شاء الله، لأن السعادة ليست حلما أو أمنية أو وهما نعيشه، وإنما هي حقيقة من صنع أيدينا. وأخيرا وليس آخرا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ ويسعد كل أخت استمعت لهذا الشريط وفهمت عني ماذا أريد من هذه الكلمات، فعقدت العزم والنية للالتزام بما يمليه عليه دينها لتكوين الأسرة السعيدة وإنجاب الذرية الصالحة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.